أهلا بيكم معانا. النهاردة هنبص بتمعن على وثيقة مهمة جدا لسه صادرة من جامعة القاهرة، اسمها سياسة الاستخدام المسؤول الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، الإصدار الأول 2025. الوثيقة دي هتكون محور كلامنا. هدفنا مش بس نقرا البنود، لأ، إحنا عايزين نفهم رؤية جامعة القاهرة نفسها إزاي بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي اللي بقى في كل حتة ده. يعني إزاي الجامعة بتحاول تستفيد منه لأقصى درجة وفي نفس الوقت تحافظ على الحاجات الأساسية زي الأخلاق والأمانة الأكاديمية وطبعاً أمن المعلومات. وهي فعلاً سياسة شاملة جداً، ودي نقطة تحسب لهم بصراحة. يعني مش معمولة لفئة معينة وخلاص، لأ، دي بتكلم الكل جوه الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، الطلاب نفسهم، الجهاز الإداري، وكمان الفنيين والعمال. الكل يعني الكل. أيوة، والجامعة كمان بتقول إن ده مجرد الإصدار الأول، وده لوحده بيقول إن الموضوع ديناميكي، بيتطور، وإنهم فاتحين الباب للتحديثات بعد كده. بالظبط، والوثيقة بتبدأ بداية قوية، بتأكد على فكرة إن الذكاء الاصطناعي ده ما بقاش مجرد تكنولوجيا اختيارية، لأ، ده بقى محرك أساسي للابتكار وبيحسن حياتنا، وهو جزء أصيل من رؤية الجامعة عشان تحقق أهدافها. فالسؤال بقى، الكلام النظري ده جميل، إزاي هنشوفه متطبق عملي جوه الكليات والأقسام؟ خلينا نبدأ بأول ناس السياسة بتخاطبه، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. واضح إن ليهم دور محوري. تماماً، السياسة بتديهم مساحة يستخدموا الذكاء الاصطناعي في حاجات مفيدة جداً. تحيل مثلاً تحليل كميات بيانات رهيبة في البحث العلمي، كانت زمان بتاخد وقت ومجهود خرافي، أو تصليم نماذج محاكاة دقيقة جداً بتساعد نفهم ظواهر معقدة، أو حتى يعني ابتكار طرق تدريس جديدة ومختلفة. دي كلها فرص ممتازة، بس أكيد في ضوابط عشان الدنيا ما تبصش. إيه القواعد اللي السياسة حطتها؟ هنا بقى ندخل في التفاصيل المهمة. أول حاجة البحث العلمي. طبعاً ممكن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي تحلل بيها بيانات، تطلع منها بأفكار جديدة، بس بشرط مهم جداً، الالتزام الكامل بقوانين حماية البيانات الشخصية. الوثيقة محددة قوي وشاورت على قانون 151 لسنة 2020، يعني أي بيانات تخص أفراد لازم سرية تامة وحظر شديد. ونفس الكلام على بيانات الكلية أو الجامعة، ما ينفعش تترفع على أي منصة وخلاص. وفي نقطة تانية يمكن هي الأهم، الشفافية. لازم وبشكل واضح جداً الباحث يقول إيه هي أدوات الذكاء الاصطناعي اللي استخدمها وفين بالظبط، سواء في جمع البيانات، تحليلها، حتى لو في كتابة جزء من البحث أو تعديل النتائج. الفكرة إن الشغل النهائي لازم يعبر عن فكر الباحث ومجهوده هو، مش مجرد كلام طالع من برنامج. يعني الهدف إن الأداة تفضل أداة في إيد الباحث، مش العكس. ده كلام منطقي عشان نحافظ على نزاهة البحث العلمي. بالظبط كده، والسياسة بتروح لأبعد من كده. لو البحث فيه بشر، يعني مشاركين، وهتستخدم ذكاء اصطناعي معاهم، يبقى لازم تاخد موافقة كتابية واضحة من كل واحد فيهم قبل ما تبدأ أي حاجة. تمام، ده بالنسبة للبحث. طب وتصميم المناهج وطرق التدريس؟ هنا برضو في تشجيع، بس بذكاء. يعني ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، تصمم بيها مناهج جديدة تواكب سوق العمل اللي بيتغير بسرعة. ممكن تحلل أداء الطلاب طبعاً من غير أسماء أو بيانات شخصية عشان تعرف إيه اللي محتاج يتطور في المنهج، أو تحلل ردودهم على استبيانات عشان تحسن طريقة الشرح. بس كل ده بشرط واحد بيتكرر، خصوصية بيانات الطلاب خط أحمر، ممنوع رفع أي حاجة تعرف مين الطالب ده، لا رقم قومي ولا إيميل ولا أي حاجة. وده يودينا لنقطة التدريب والتطوير المهني. واضح إن الجامعة عارفة إن التكنولوجيا دي بتجري ولازم الدكاترة يفضلوا متابعين. فعلاً، السياسة بتشدد قوي على أهمية إن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لازم ياخدوا دورات تدريبية وورش عمل باستمرار عشان يعرفوا آخر التطورات في الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً اللي يخص مجالهم. ده ما بقاش رفاهية، ده ضرورة عشان يعرفوا يستخدموا الأدوات دي صح وبأمان، وعشان يعرفوا يوجهوا الطلاب كمان. بس أكيد في تحذيرات برضو، يعني إيه الخطوط الحمراء اللي ما ينفعش حد يعديها، خاصة في حتة النزاهة الأكاديمية دي؟ أخطر حاجة هي الاعتماد الكامل. يعني ما ينفعش مثلاً دكتور يروح لأداة ذكاء اصطناعي ويقول لها اكتبي لي بحث عن كذا أو اعملي لي محاضرة عن كذا، وياخد اللي طالع ده يقدمه زي ما هو. لأ، السياسة واضحة جداً، الفكر البشري والنقدي لازم يفضلوا الأساس. أي حاجة بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لازم تتراجع كويس قوي وتتعدل وتتدقق بشكل بشري مكثف. والنقطة التانية إن الذكاء الاصطناعي نفسه مش ملاك، ممكن يغلط. وده بيحصل كتير، سواء تحيز ثقافي، تاريخي، أي نوع. فالبرنامج هيكرر نفس التحيز ده، يعني ممكن تسأله عن موضوع فيجيب لك وجهات نظر معينة ويتجاهل تماماً وجهات نظر تانية مهمة لمجرد إنه اتدرب على بيانات متحيزة. عشان كده لازم الباحث ما يصدقش كل حاجة تطلع له، لازم يدقق ويقارن بمصادر تانية ويشغل دماغه. والتانية اللي هي الحلوسة دي، المصطلح لوحده مرعب شوية. وهو فعلاً ممكن يبقى خطير. الهلوسة أو الهالوسينيشنز دي بتحصل لما البرنامج وهو بيحاول يجاوبك يألف معلومات، يعني يقولك معلومة وينسبها المصدر مش موجود أصلاً، أو يجيب اقتباس غلط، أو حتى أرقام وإحصائيات أي كلام. وده بيحصل كتير مع النماذج اللغوية الكبيرة. عشان كده التتشيك مرة واثنين وثلاثة على أي معلومة، خصوصاً لو معلومة جديدة أو غريبة من مصادر أكاديمية معروفة وموثوقة، ده ضروري جداً جداً. وطبعاً الأمن السيبراني، السياسة أكيد مأكدة على تجنب مشاركة أي بيانات شخصية أو سرية خاصة بالجامعة على المنصات العامة دي. أيوة طبعاً، لازم نستخدم بس الأنظمة والتطبيقات اللي الجامعة نفسها بتقول عليها ومعتمداها، وممنوع منعاً باتاً مشاركة أي بيانات شخصية أو بيانات شغل سرية أو أي ملفات حساسة على المنصات دي. وكمان في نقطة المراجعة الدورية، لازم نتأكد إن استخدام الأدوات دي بيحقق الهدف منه فعلاً ومفيش تجاوزات بتحصل. والجامعة ممكن تستخدم برامج مخصوص عشان تكشف لو حد بيستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل غلط أو بينتحل شغل حد تاني. تمام قوي كده، غطينا جانب أعضاء هيئة التدريس بشكل كويس. نروح بقى للفئة التانية والمهمة جداً، الطلاب. الطالب هو أساس العملية التعليمية كلها، والذكاء الاصطناعي ده ممكن يفتح له فرص كتير، يساعده يتعلم أسرع، يطور مهارات عملية ونظرية، يلاقي مصادر تعليمية مناسبة ليه، وكمان يسهل عليه شغل البحث وتحليل البيانات. فعلاً الإمكانيات للطلاب هائلة، وبرضو السياسة حطت ضوابط عشان الاستفادة تبقى صح. يعني مثلاً في حتة التعلم المخصص، الطالب ممكن يستخدم أدوات ذكاء اصطناعي تعرفه هو شاطر في إيه وضعيف في إيه، وتقترح عليه حاجات يذاكرها أو تمارين يحلها. السياسة في الأسئلة الشائعة حتى لمحت لمنصات زي خان أكاديمي أو كورسيرا كأمثلة. طب وفي الأبحاث والمشاريع اللي بيعملوها؟ السياسة بتشجعهم يستخدموا برامج الذكاء الاصطناعي اللي بتحلل بيانات، لأنها بتوفر وقت ومجهود وممكن تطلع نتائج دقيقة. لكن هنا نفس القاعدة الذهبية بتطبق تاني، لازم الطالب يكتب بوضوح هو استخدم برنامج إيه بالظبط في مشروع أو بحث. ده أساسي عشان النزاهة الأكاديمية. وفي ملحوظة مهمة في الأسئلة الشائعة بتقول إن الطالب لازم يسأل في الكلية بتاعته لو في أي تعليمات خاصة عندهم بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع دي، وممكن كمان يستخدموا أدوات تنظيم الوقت اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. في تطبيقات كتير بتساعد الطالب يعمل جدول مذاكرة، يرتب أولوياته وينظم وقته أحسن. دي مساعدة كويسة في وسط ضغط الدراسة. بس أكيد في محاذير برضو للطلاب، وأظن أخطرها موضوع الغش والنزاهة الأكاديمية. بالظبط، دي أخطر حتة فعلا. السياسة واضحة وصريحة جدا، ممنوع تماماً إن طالب يقدم أي مشروع أو واجب أو بحث معمول كله أو معظمه بالذكاء الاصطناعي على إنه شغله هو. لازم الشغل اللي بيتقدم يبان فيه فهم الطالب وتفكيره النقدي ومجهوده هو. الأسئلة الشائعة وتحديداً السؤال رقم 3 بتقول بوضوح إن استخدام الذكاء الاصطناعي للغش في الامتحانات أو الواجبات ممنوع ويعتبر مخالفة صريحة. والتحدي الثاني هو الاعتماد الزيادة، ممكن الطالب يتعود على السهل وقدرته تضعف؟ ده خوف حقيقي وموجود والسياسة عارفاه. التحذير هنا إن الاعتماد الأعمى على الذكاء الاصطناعي في كل حاجة ممكن على المدى الطويل يضعف قدرة الطالب على التحليل والتفكير النقدي والإبداع. لازم الطالب يفهم والدكاترة يساعدوه في ده إن دي أداة مساعدة مش بديل عن المذاكرة والتفكير وبذل المجهود. السؤال رقم 6 في الأسئلة الشائعة بيتكلم عن أهمية التوازن ده. والنقطة الثالثة طبعاً هي الأمن السيبراني، الطلاب يمكن أكتر ناس ممكن تنزل أي تطبيق أو تشارك بياناتها من غير ما تاخد بالها. صحيح، عشان كده السياسة بتنبه الطلاب إنهم يتأكدوا إن أي برنامج بيستخدموه يكون موثوق ومعروف، وما ينزلوش أي حاجة غريبة أو مشكوك فيها، والأهم ما يشاركوش أي بيانات شخصية حساسة، صور، بطاقات، أرقام تليفونات، أي حاجة خاصة على أي منصة عامة أو مش متأمنة كويس. الوعي بالأمن الرقمي ده بقى ضروري لكل طالب. السؤال الرابع في الـ FAQ بيتكلم في النقطة دي. وقبل ما نسيب حتة الطلاب، نأكد تاني على التحذيرات بتاعة التحيز والهلوسة. دي بتنطبق عليهم بنفس الشكل؟ أكيد، ويمكن أكتر كمان. الطالب لسه بيكون معرفته، فممكن يصدق الكلام اللي طالع من الذكاء الاصطناعي بسهولة من غير ما يدقق. عشان كده لازم نفضل نكرر، مش كل كلمة بيقولها الذكاء الاصطناعي صح 100% أو محايدة. لازم الطالب يتعود دايماً إنه يقارن ويراجع من مصادر أكاديمية موثوقة، كتب، مقالات علمية، مواقع جامعية، ويشغل دماغه. السؤالين 7 و8 في الأسئلة الشائعة بيحذروا من ده وبيشرحوا فكرة التحيزات. طب والجامعة بتساعدهم إزاي في النقطة دي؟ أيوة، السياسة بتوضح في إجابة السؤال الخامس إن الجامعة هتعمل ورش عمل ودورات تدريبية مخصوص للطلاب عشان تفهمهم إزاي يستخدموا الأدوات دي صح وبأمان وبشكل أخلاقي، وإزاي يتجنبوا المخاطر اللي قلنا عليها. ممتاز. نروح للفئة التالتة، الجهاز الإداري. يمكن دورهم مش أكاديمي قوي، بس هم اللي بيشغلوا الجامعة. إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدهم؟ الإدارة في أي مكان كبير دلوقتي بتعتمد جامد على البيانات والتكنولوجيا عشان تاخد قرارات صح وتحسن الشغل. الذكاء الاصطناعي هنا ممكن يعمل حاجات كتير. ممكن يساعد في تحليل بيانات الجامعة كتير دي، طلاب، فلوس، مباني، عشان يعرفوا يستخدموا الموارد أحسن ويزودوا كفاءة الشغل عموماً. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلاً ممكن يستخدموه في أتمتة شوية إجراءات روتينية بتاخد وقت ومجهود، بس بشرط طبعاً إنها ما تكونش فيها بيانات شخصية حساسة قوي أو قرارات مهمة، ولازم يبقى متوافق مع قانون حماية البيانات. ممكن كمان يحللوا استبيانات رضا الناس اللي بتتعامل مع الجامعة، طلاب، دكاترة، موظفين، عشان يعرفوا المشاكل فين ويحسنوا الخدمات. وعلى مستوى أعلى ممكن يستخدموه في التخطيط للمستقبل، يتوقعوا أعداد الطلاب اللي هتيجي أو يعرفوا سوق العمل محتاج إيه عشان يطوروا البرامج الدراسية. بس الشغل مع بيانات حساسة زي دي أكيد في تحديات، خصوصاً الحوكمة والأمان. طبعاً، السياسة بتشدد جداً على لازم يكون في قواعد واضحة للحوكمة، مين بيجمع البيانات، بنستخدمها في إيه بالظبط، ومين المسؤول. ولازم استخدام البيانات يبقى بس عشان أهداف الجامعة ومن خلال الأدوات والبرامج اللي الجامعة موافقة عليها رسمياً. والأمن الرقمي هنا أهميته قصوى، لازم بروتوكولات أمان صارمة جداً عشان نحمي بيانات الجامعة من أي اختراق، وممنوع خالص أي حد يستخدم أدوات ذكاء اصطناعي شخصية أو مش معتمدة في شغل الجامعة. والتدريب مهمة ليهم هم كمان؟ أكيد، السياسة بتقول إن الموظفين الإداريين لازم يحضروا ورش العمل والدورات اللي بتعملها الجامعة عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإدارة عشان يفهموا التكنولوجيا دي كويس، يعرفوا إمكانياتها ومخاطرها وإزاي يستفيدوا منها بأمان ومسؤولية. تمام، ونيجي لآخر الفئة الرابعة اللي هم العاملون والفنيون. دول بقى شغلهم تقني أكتر، زي اللي في صيانة الأجهزة، إدارة الشبكات، تشغيل الأنظمة. الذكاء الاصطناعي هيفيدهم في إيه؟ ده ممكن يحسن كفاءة شغلهم جداً. يعني مثلاً في الصيانة ممكن أنظمة ذكاء اصطناعي تتوقع الأجهزة هتعطل إمتى قبل ما تعطل فعلاً، فده يقلل وقت التوقف ويوفر فلوس. في إدارة الشبكات ممكن يحلل أداء الشبكة ويكتشف أي مشاكل أو مخاطر أمنية بدري، وممكن يساعد في مراقبة الجودة في بعض الشغلانات الفنية. والضوابط ليهم بتركز على إيه بالظبط؟ بتركز بشكل أساسي على الأمان والثقة، يعني لازم يستخدموا أنظمة ذكاء اصطناعي متجربة ومعروف إنها آمنة وفعالة، خصوصاً لو هتتحكم في أجهزة أو أنظمة حساسة. السياسة كمان بتشجع الفنيين الشاطرين إنهم يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي عشان يساعدوا في تطوير الأنظمة اللي بيشتغلوا عليها ويخلوها أحسن وأكفأ. وزي كل الفئات، التدريب إلزامي، لازم ياخدوا دورات تدريبية عشان يفهموا التكنولوجيا دي كويس ويعرفوا يستخدموها صح وبأمان في شغلهم. والتحديات بالنسبة لهم؟ أهم تحدي هو السلامة نفسها. أي غلطة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات دي ممكن تعمل مشاكل كبيرة، أعطال أو حتى خطر على الناس. عشان كده لازم التزام كامل بتعليمات التشغيل والأمان. التحدي التاني هو التكامل، لازم يبقى فيه تنسيق بين الفنيين والإداريين والدكاترة عشان الشغل الفني يبقى ماشي مع أهداف الجامعة كلها. وآخر حاجة التحديث المستمر، التكنولوجيا دي بتتغير كل يوم ولازم الفنيين يفضلوا متابعين عشان شغلهم وأنظمة الجامعة تفضل كويسة وعلى المستوى المطلوب. يبقى لو حبينا نلخص السياسة دي كلها ممكن نقول إن جامعة القاهرة بتاخد خطوة لقدام، خطوة جريئة ومهمة، بتتبنى الذكاء الاصطناعي كأداة قوية وفرصة للتطوير في كل حتة في الجامعة. بس الجرأة دي جاية ومعاها تركيز كبير قوي على كلمة مسؤول. يعني الهدف هو التوازن الصعب ده، إزاي ناخد الحلو اللي في التكنولوجيا دي وفي نفس الوقت نحافظ على قيمنا الأساسية زي النزاهة والأمانة ونضمن أمن وخصوصية كل واحد في الجامعة. بالظبط كده. ولو هنلخص أهم الرسائل اللي لازم توصل لكل حد في الجامعة، هم كام نقطة بسيطة بس مهمة جدا. أولاً، الوضوح والشفافية. لازم دايماً تقول لو استخدمت ذكاء اصطناعي. تانياً، خليك واعي بالمخاطر. افهم كويس إن الذكاء الاصطناعي ممكن يغلط أو يبقى متحيز أو يهلوس، وما تصدقش كل حاجة، لازم تتأكد من مصادر تانية. تالتاً، بياناتك وبيانات الجامعة أمانة، ما تشاركهاش في أي حتة مش مضمونة. رابعاً، لازم تفضل تتعلم، التكنولوجيا دي مش بتقف، فلازم تفضل تتدرب وتطور نفسك عشان تعرف تستخدمها صح. والسياسة كمان خصوصاً في الأسئلة الشائعة بتدي نصايح عملية للطلاب، زي أهمية إنهم يشاركوا ويفهموا التكنولوجيا دي ويحافظوا على التوازن بين استخدامها وبين تطوير مهاراتهم، وأهم حاجة إنهم ينموا تفكيرهم النقدي. ونقطة أخيرة كده نفكر فيها، الوثيقة دي زي ما قلنا هي الإصدار الأول. كلمة الأول دي بتخلينا نسأل يا ترى إيه اللي جاي بعد كده، مش بس في جامعة القاهرة، في الجامعات كلها. هل ممكن قريب نشوف مدرسين خصوصي بالذكاء الاصطناعي أو مساعدين تدريس؟ هل هنوصل لمرحلة إن الذكاء الاصطناعي يبقى مؤلف مشارك في الأبحاث العلمية بشكل رسمي؟ والأهم يمكن مع كل التطور ده، إيه القواعد الأخلاقية الجديدة اللي هنحتاج نخترعها ونطورها عشان نضمن إن التكنولوجيا الرهيبة دي بتخدمنا فعلاً ومش بتهدد قيم أساسية عندنا؟ دي أسئلة هتفضل مفتوحة وهتحتاج نقاش كتير السنين الجاية.